سائل يسأل فيقول: سماحة الشيخ، إني أحبكم في الله، سؤالي هو: المسائل الفقهية المختلف فيها كثيرة جدا، أولا هل بالإمكان اجتماع العلماء بالعالم الإسلامي ليتفقوا على رأي واحد في أهم المسائل؟ ثانيا إذا لم يكن ذلك ممكنا من تتبع أقوال الفقهاء مع العلم، فمن نتبع من أقوال الفقهاء مع العلم بأنها كلها تستند إلى أدلة وفقكم الله ما فيه الخير والسداد. أما جمع العلماء في أقطار الدنيا على قول واحد في مسائل الخلاف التي اختلف فيها العلماء الأولون هذا ليس بممكن، وهو من المستحيلات، لأن كل واحد له رأيه وله اجتهاده وله ما يفضله من اتباع بعض الأئمة وقدمهم بعضهم على بعض، هذا ليس بممكن. فلم يجتمع الأولون وهم أكثر الناس إيمانا وأكثرهم ورعا وأكثرهم تقوى، فكيف بحال المتأخرين؟ وما ذاك إلا لأن الاجتهاد يختلف والأدلة تتنوع، وهذا يخفى عليه دليل وهذا يظهر له دليل. هناك مسائل اختلفوا فيها من أجل هذا، في مسائل الفروع، في الطلاق والطلاق والربا، في الجنايات، في أشياء أخرى. أما من تتبع عند الاختلاف فالعامي يسأل أهل العلم، في بلده أو في غير بلده، يتحرى من يظنه أتقى لله وأعلم بدين الله فيسأل ويلتزم بما يقول له. أما العلماء فعليهم أن يدرسوا المسائل المختلف فيها وينظروا في الأدلة من الكتاب والسنة ويأخذوا بأرجحها. العالم يستطيع أن يدرس الأدلة ويتأمل ثم يأخذ بالأرجح بالدليل، لا بقول فلان وفلان، ولكن ينظر الأدلة ويأخذ بأرجحها وأقواها في هذه المسألة المعينة، وهذا هو الواجب عليه، لأن الله يقول سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ويقول سبحانه: ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذه قاعدة اختلف فيه الناس وردوا إلى الكتاب والسنة، يعني ردوا إلى حكم الله. فالعالم يجتهد ويتحرى الحق وينظر في الأدلة ثم يختار ما هو الأقرب إلى الدليل وما هو الأرجح في اجتهاده وما هو الأبعد عن الخطأ. وأما عامة الناس فيسألون أهل العلم، يسألون أهل العلم عما أشكل عليهم وفتواهم تكفيهم، لكن عليه يتحرى، من العلم هو أقرب إلى الخير ويظنه أكثر علما وأكثر تقوى وأكثر احتياطا.